إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن السؤال الذي سئله الشيخ الإمام العالم العلامة المتقن المتفنن شمس الدين محمد ابن الشيخ الصالح أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله هو: ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية؟ هكذا على الإبهام من غير تفصيل ولا إعلان ولا توضيح، وعلم أنها أي تلك البلية إن استمرت فيه أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، أي زيادة وحدة وتألما وعذابا، فما الحيلة في دفعها؟ وما الطريق إلى كشفها، أي إزالتها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين، رحمكم الله تعالى. الفتوى أو الجواب: وطأ الشيخ رحمه الله له بذكر بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن الله تبارك وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، ثم تكلم الشيخ عن خير شفاء قط وهو القرآن العظيم، وكيف أن القرآن جعله الله تبارك وتعالى شفاء، لم ينزل الله تبارك وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء منه. وذكر الشيخ رحمه الله كيف أن الفاتحة، فاتحة الكتاب، ذكر أن الفاتحة فاتحة الكتاب هي شفاء من الأدواء التي تعرض للإنسان في بدنه كما تعرض له في قلبه وروحه، وكيف أنه كان يعالج نفسه بالفاتحة عندما كان مجاورا بمكة زادها الله تشريفا. وذكر حديث أبي سعيد الخدري وكيف رقي سيد الحي عندما كان سليما أي لبيغا بالفاتحة، فقام كأنما نشط من عقال، كأنما حل من حبل كان مقيدا به. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن الآيات والأذكار أو الأدعية التي يستشفى بها هي في نفسها نافعة شافية، ويبقى أمران: المحل والفاعل، فلا بد من قبول المحل ولا بد من قوة وهمة الفاعل، فمتى تخلف شيء من هذين عند استخدام الرقى الشرعية بالأذكار والآيات أو بالأدعية، متى تخلف شيء من هذين قبول المحل وقوة وهمة الفاعل، متى تخلف شيء من هذين تخلف الشفاء، إما لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أي المحل أي المريض الذي يرقى بالرقية، أو يوجد مانع يمنع أن ينجع أي ينفع فيه الدواء، وكذلك الدعاء، فهو من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن توجد أشياء من الأشياء القاطعة، توجد أشياء من الأشياء القاطعة التي تمنع من حصول التأثير، كأن يأكل الإنسان حراما، أو يأتي بالأدعية المخترعة، أو يستغيث بغير الله تبارك وتعالى مع الله جل وعلا، فإن ذلك يكون قاطعا من قواطع إجابة الدعاء. وذكر الشيخ رحمه الله أن الإنسان إذا صادف بقدر الله تبارك وتعالى ما دل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأحاديث التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها متضمنة للإسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى، فإن ذلك يكون خيرا وأرجى للدعاء بفضل العلي الكريم. فذكر الشيخ رحمه الله ذلك الحديث الذي رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأل الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وأيضا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفي قول الرجل الذي كان يصلي: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وكذلك حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بأن يتعلق العبد وأن يلزم وأن يداوم على يا ذا الجلال والإكرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ودلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال بعض أهل العلم إنه الاسم الأعظم، دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة بالنون، إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو بها مسلم في شيء إن قط إلا استجاب الله له. ثم قال الشيخ رحمه الله: وفي مستدرك الحاكم أيضا من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم أمر مهم فدعا به يفرج عنه أو يفرج الله عنه دعاء ذي النون. هذا الحديث حديث صحيح، وقد رواه أيضا الإمام أحمد في المسند بنحوه، وعند الحاكم أيضا في المستدرك عن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: هل أدلكم على اسم الله الأعظم؟ دعاء يونس. قال رجل: يا رسول الله، هل كانت يونس خاصة؟ فقال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهي لعموم المؤمنين كما قرر ربنا تبارك وتعالى في كتابه المتين. فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك وطي أجر شهيد، وإن برئ مغفورا له. هذا أخرجه الحاكم في المستدرك وسكت عنه. وقال الذهبي وهو أحمد ابن بكر السكسكي عن أبيه عن محمد ابن زيد عن ابن المسيب. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث صححه الشيخ شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد.

ومثل هذا القصص لا تؤخذ منه أحكام، وإنما مصدر الأحكام هو المرفوع صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو الموقوف على الأصحاب رضوان الله عليهم إذا لم يختلفوا فيه. فرحمة الله تبارك وتعالى على الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، قال: وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم. هذه قاعدة من القواعد العظيمة جدا وحل لإشكال كبير. قال: كثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب له، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف الدعاء وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوة الداعي. فيظن الظن أن السر في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي استعماله على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمفرده كاف في حصول المطلوب، وحينئذ يكون غالطا، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. الدعاء تقترن به أحوال فيقبل، فيأتي من يسمع ثم يريد أن يأخذ ذلك اللفظ مجردا عن أحواله التي دعي الله تبارك وتعالى فيها بذلك اللفظ، فيأخذ اللفظ جانبا ويظن أن السر في ذلك اللفظ فيدعو فلا يستجاب له. فهذا موطن من المواطن التي ينبغي أن تحرف. ومن هذا أنه قد يتفق من يدعو دعاء باضطرار عند قبر فيجاب له، فيظن الجاهل أن السر للقبر ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجئ إلى الله. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله تبارك وتعالى. والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. فالأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، السلاح ليس بحده وإنما السلاح بضاربه. فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوي والمانع مفقودا، حصلت النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. متى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد الضارب بذلك السلاح، متى كان الساعد ساعد قوي، ومتى كان المانع مفقودا حصلت النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر، فيأتي بالأدعية التي دعا بها قوم فاستجيب لهم، ثم لا يلتفت إلى ما اقترن بذلك الدعاء من ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو كانت له حسنة عند الله تبارك وتعالى فجعل الله جل وعلا إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف الدعاء بقدر الله وقت إجابة، أو نحو ذلك. فيظن الظان أن السر في اللفظ فيعطف عليه وهو غافل لا ساه، فلا يلتفت إلى الحالات التي اقترنت بالدعاء أول مرة فكانت سببا مع الدعاء لتحصيل الجواب. وأما هذا فإنه يأخذ السلاح وإن كان ماضيا، ولكن بساعد كال وعزم فائل، فلا يحصل شيئا من غلبة. قال الشيخ رحمه الله: وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به، يعني الأمر الذي يريده الإنسان ويدعو ربه لتحصيله، إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدع، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأل. يقول: هذا سؤال يعرض. قال فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه، وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. فيقال لأحدهم إذا كان يقول إن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، سواء دعا العبد أم لم يدع، وإن لم يكن قد قدر إنه لن يقع سواء سأله العبد أم لم يسأل. الذي يقول هذا فإن المذهب الذي قد ذهب إليه والتزمه يوجب تعطيل جميع الأسباب. فيقال لأحدهم إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدر لم يقع، أكلت أو لم تأكل، وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منه، وطئت الزوجة أو الأمة أو لم تطأ، وإن لم يقدر ذلك لم يكن، فلا حاجة إلى التزوج والتسري وهلم جر. فإن طرد المذهب يعني تنزيل هذا المذهب في جميع الحالات باستمرار وجعل ذلك المذهب قانونا يوجب تعطيل جميع الأسباب. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيل. وتكايس بعضهم يعني ادعى الكيس والفطنة وقال الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما، ولا فرق عند هذا المتكيس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب، وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق. ولكن الدعاء كما يقول هؤلاء المتكايسون إنما هو فقط شيء يتعبد به ولكن لا تأثير له، وهو كالسكوت سواء بسواء عند هؤلاء. وقال طائفة أخرى أكيس من هؤلاء بل الدعاء علامة مدرجة نصبها الله سبحانه وتعالى أمارة على قضاء الحاجة، فمتى وفق العبد للدعاء كان ذلك علامة وأمارة على أن حاجته قد انقضت. وهذا كما إذا رأيت غيما أسودا باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قالوا وهكذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع العقاب هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب له، وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار والحرق مع الإحراق والإزهاق مع القتل، ليس شيء من ذلك سببا البتة ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي لا التأثير السلبي، وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء بل أضحكوا عليهم العقلاء. هؤلاء الذين هم أكيس من أولئك قالوا الدعاء علامة مجردة نصبها الله تبارك وتعالى أمارة على قضاء الحاجة وليست مؤثرة بوجه من الوجوه، وكذلك طرد المذهب في جميع الأحوال كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه. الصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل. ماذا ذكر السائل؟ السؤال المشهور وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه دعا به العبد أو لم يدع، وإن لم يكن قد قدر لم يقع سواء سأله العبد أو لم يسأل، إن كان قدر وإن لم يكن قد قدر. هنالك قسم ثالث سوى ما ذكره السائل وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب، فالأسباب من قدر الله، الأسباب نفسها من قدر الله تبارك وتعالى، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء، ولم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر سببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، كالذي يريد الإنجاب من غير أن يتزوج فكيف يحصل الولد، ولكن لا بد من الإتيان بالسبب، فإذا أتى بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. فهنا قسم ثالث سوى ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر سببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطن، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال. وهذا القسم هو الحق، وهذا الذي حرمه السائل ولم يوفق له، فأتى بقسمين وغفل أو أغفل القسم الثالث الذي هو الصواب وهو الحق، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب، هذا المقدور قدر بأسباب، فإذا أتى الإنسان بالسبب وقع المقدور، وإذا لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. فقدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال، وهذا القسم أي القسم الثالث الذي فيه تلك الأسباب المقدرة مع المسببات هو الذي حرمه السائل ولم يوفق له. وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، لأنه إنما قدرت الإجابة بذلك السبب، فقدر ذلك السبب وترتبت عليه نتيجته وهي الإجابة. فيقول الشيخ رحمه الله: إذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال، وليس شيء من الأسباب هو أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفقههم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وأدابه من غيره، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه أي بالدعاء، وكان أعظم جنديه، وكان يقول لأصحابه من الصحابة رضوان الله عليهم: لستم تنصرون بكثرة، وإنما تنصرون من السماء. وكان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه. هذا السؤال مشهور، وكثيرا ما يلقى، وكثيرا ما يقف الأمر في حلق من يسمعه فلا يجمجم حتى، وإذا جمجم لم يأتي بكلام مفهوم، إنه يقال له: ما فائدة الدعاء؟ إذا كان المدعو به قد قدر لم يكن بد من وقوعه، وإن لم يكن قد قدر فإنه لن يقع بحال، سواء سأل العبد ودعا أم لم يسأل ولم يدع. فيقال هنالك قسم ثالث، لما قصرت المسألة في هذين الأمرين، هنالك أمر ثالث وهو أن المقدور قدر بأسباب، فمن أسباب هذا المقدور الدعاء، فلم يقدر هذا المقدور مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطن، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال، وقدر دخول النار بالأعمال، وهذا هو القسم الحق. ولذلك كان الصحابة، لأنهم كانوا أعلم الأمة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفقه من في هذه الأمة في دين الله تبارك وتعالى، كان الصحابة أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه أي بالدعاء، بهذا السبب وهو الدعاء من غيره. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر بالدعاء على عدوه، وكان الدعاء أعظم جنديه، وكان يقول للصحابة رضوان الله عليهم: لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء. وكان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء. فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه. وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه فقال: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة. لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبة. في قراءة أخرى لذلك البيت: فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، فإن الله سبحانه يقول: ادعوني أستجب لكم، ويقول جل شأنه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته، وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه وسخطه، نعوذ بالله من غضبه وسخطه. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا: أنا الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. هذا أثر ذكره الإمام أحمد في كتاب الزهد له. قال الشيخ: وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير. وأضادها، يعني وأن أضاد تلك الصفات، من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. ما استجلبت نعم الله تبارك وتعالى واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وقد رتب الله سبحانه وتعالى حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال. ترتب الجزاء على الشرط، والمعلول على العلة، والمسبب على السبب. وهذا في القرآن قال الشيخ يزيد على ألف موضع. قال: هذا في القرآن يزيد على ألف موضع. الشيخ يؤصل لهذا الأصل في جوابه عن ذلك السؤال: رجل في بلية تكاد تذهب بدينه كما أنها أفسدت عليه دنياه، ولا يجد لنفسه منها مخلصا. فسأل الشيخ، فأخذ الشيخ يوطئ له في الإجابة، وهذا والله هو الإحسان في تمامه عند الإجابة على هذا النحو. فما يزال يأخذ بيده شيئا فشيئا ويدفع الشبهات عما يذكره له من طرق العلاج ووسائل الشفاء، ما يزال يفعل ذلك شيئا فشيئا حتى يأتي له بالشفاء واضحا. فلما ذكر الدعاء وأنه مما ينبغي أن يأخذ به هذا السائل لكي يدفع تلك البلية التي قد ابتلي بها فأفسدت عليه دنياه وأقضت عليه مضجعه وجعلته متقلبا بليله على مثل الجمر أو شوك الغضا، لما أراد أن يذكر له الدعاء وأنه سبب لكشف هذه البلية عنه، أخذ يأتي بتلك الأمور التي يمكن أن تثير الغبار أمام وجه الشمس أن يشرق عليه إشراقا صحيح، فأخذ يدله، وأنه لا بد من الأخذ بالأسباب، وأن يخرج الإنسان من التواكل، وأن هنالك من الأسباب ما ينبغي أن يأخذ به هذا المبتلى. فما يزال يأتي له بتلك الأدلة ويأتي له بهذا الأمر الذي يأخذ بيده شيئا فشيئا إلى سواء الشفاء والعلاج حتى يحصل المطلوب. فقال: رتب الله تبارك وتعالى حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه، يعني في القرآن، رتبها على الأعمال. ترتب الجزاء على الشرط، والمعلول على العلة، والمسبب على السبب، وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له، قوله تعالى: فلما عتوا، يعني تجاوزوا الحد واستكبروا واستعصوا، في التعقيب على قصة أصحاب السبت: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. آسفونا يعني أغضبونا أشد الغضب بأعمالهم وجرائمهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وكقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وكقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا كثير جدا، وهو أن الله تبارك وتعالى يرتب في كتابه العظيم تارة الحكم الخبري الكوني والأمر الشرعي الديني على الوصف المناسب له كما مر، وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. شرط وجزاء، إن تفعلوا كذا نفعل كذا. وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وقوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ونظائر بصيغة الشرط والجزاء. وتارة يأتي بلام التعليل، كقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وتارة يأتي بأداة كي التي للتعليل، كقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا كله فيما ذكره الله رب العالمين في كتابه من حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة بسبب الأعمال، وذكر ذلك مرتبا على ذلك ترتب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب بهذا الذي يذكره الشيخ رحمة الله عليه. وتارة يأتي بباء السببية، كقوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. بما قدمت أيديكم، ذلك بما قدمت أيديكم. وكقوله تعالى: بما كنتم تعملون. وقوله تعالى: بما كنتم تكسبون. وقوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا، كقوله تعالى: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وكقوله تعالى: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقوله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي كراهة أن تقول. وتارة يأتي بفاء السببية، كقوله تعالى: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم، فأتى بفاء السببية، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه. وكقوله تعالى: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فأخذهم أخذة رابية. وكقوله تعالى: فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ونظائره. وتارة يأتي بأداة لما،

طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق وأن الرسول حق صلى الله عليه وسلم، وأن الله ينجز وعده لا محالة، فالتاريخ تفصيل للجزئيات التي عرفنا الله تبارك وتعالى إياها وعرفنا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياها من الأسباب الكلية للخير والشر. والأمر الثاني من الأمرين اللذين بهما تتم سعادة العبد وفلاحه أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب، وهذا أجل الأمرين. الأمر الأول أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير. عرف الآن قيمة الأسباب وأنها من قدر الله تبارك وتعالى، وأن العبد ينبغي عليه أن يأخذ بها أخذا محكما. كيف؟ بمعرفة تفاصيل أسباب الشر والخير، وذلك بالنظر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأمل أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته. ثم الأمر الثاني وهو أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته ولا بد، ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو ربه ومغفرته تارة، وبالتسويف تارة، وبالاستغفار باللسان تارة، وبفعل المندوبات تارة، وبالعلم تارة، وبالاحتجاج بالقدر تارة، وبالاحتجاج بالأسباب والنظراء تارة، وبالاقتداء بالأكابر تارة، فيغالط نفسه على أسباب الله تبارك وتعالى. يغالط نفسه، يعلم أنه لا بد من الأخذ بالأسباب وأنها من قدر الله تبارك وتعالى، ولكن يغالط نفسه على هذه الأسباب. وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال الذنب وراح هذا بهذا، كما يقولون رأس برأس. وقال لي رجل، يقول الشيخ رحمه الله، وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، والحديث متفق عليه. ما تقول؟ وقال لي آخر من أهل مكة، يقول الشيخ قال لي آخر من أهل مكة نحن إذا فعل أحدنا ما فعل، ما فعل، اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد محي عنه ذلك. نحن إذا فعل أحدنا ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد محي عنه ذلك. وقال لي آخر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبد فليصنع ما شاء. هذا حديث متفق عليه. قال أي هذا الذي أتى بهذا الحديث وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. قال الشيخ الإمام رحمه الله وهذا الضرب من الناس، يعني الذين يغالطون أنفسهم على الأسباب، هذا الضرب أي النوع من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضهم وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. وقول الآخر التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله. وقول الآخر ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستصغار. وقال أبو محمد ابن حزم رحمه الله رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من العصمة. ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. ومن هؤلاء المغترين المغرورين من يغتروا بمسألة الإرجاء، وأن الإيمان هو مجرد التصديق والأعمال ليست من الإيمان، وأن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين وكثرة التردد إلى قبورهم والتضرع إليهم والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله بهم وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده. نعم، حقه عليهم كبير، أليس يقدم شمعا ويصنع فتة؟ ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه وأن لهم عند الله مكانا وصلاحا، فلا يدعوه أن يخلصوه كما يشاهد في حضرة الملوك، فإن الملوك تهب لخواصهم من ذنوب أبنائهم وأقاربهم، وإذا وقع أحد منهم في أمر مقضع خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته. ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه، وعذابه لا يزيد في ملكه شيئا، ورحمته لا تنقص من ملكه شيئا، فيقول أنا مضطر إلى رحمته وهو أغنى الأغنياء، ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها، فالله أكرم وأوسع، والمغفرة لا تنقصه شيئا، والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا. ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة، فاتكلوا عليه كاتكال بعضهم على قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، يقول وهو صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يكون هذا المغتر في النار، وهذا من أقبح الجهل وأبين الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه يرضى بما يرضي الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يرضيه تعذيب الظلم والفسق والخونة والمصرين على الكبائر، فحاشى رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى، فهذا كذب على رسول الله. وكاتكال بعضهم على قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية، فإنه رأس الذنوب وأساسها، ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه الآية في حق التائبين، فإنه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب كان. ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها، وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة، وهذا إنما أتي صاحبه من قلة علمه وفهمه، فإنه سبحانه وتعالى هنا عمم وأطلق، فعلم أنه أراد التائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن تاب، ولو كان ذنبه كفرا، ولو كان ذنبه شركا ثم تاب منه وآمن وأصلح وأناب إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يغفر ذنبه، فهذا في حق التائبين، لما عمم وأطلق علم أنه أراد التائبين. وفي سورة النساء خصص وقيد، فقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه، ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره، فيغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن يشاء، وإن لم يكن قد تاب منه في الدنيا يفعل ما يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، استثنى الشرك ثم أتى بهذه الآية في حق غير التائبين. وأما الأولى عند الإطلاق والتعميم هي منصرفة للتائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن تاب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني ولو كان قد مات على غير توبة بما هو دون الشرك، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه، ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ففرق بين الشرك وغيره. لو كانت هذه الآية في حق التائبين فلما فرق بين الشرك وغيره؟ والله تبارك وتعالى يغفر للمشرك إذا تاب، يعني إذا آمن، فلما فرق بين الشرك وما دونه دل على أن ذلك في حق غير التائبين، فلما خصص وقيد علم أن ذلك باستثناء الشرك، إنما هو في حق غير التائبين. وأما الذين تابوا إلى الله تبارك وتعالى حتى ولو كانت توبتهم من الكفر والشرك فإن الله تبارك وتعالى يقبلهم، ولذلك أتى الله تبارك وتعالى هنا بالتعميم والإطلاق فقال سبحانه إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكاضرار بعض الجهال بقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمه، ما غرك بربك الكريم، كرمه يعني الذي غره بربه الكريم كرمه. وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته فيقول ما غرك بربك الكريم، يقول كرمك يا رب، وهذا جهل قبيح، وإنما غره به الغرور وهو الشيطان الرديء ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه. وأتى سبحانه بلفظ الكريم وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به. وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وكقوله تعالى أعدت للكافرين، ولم يدري هذا المغتر أن قوله فأنذرتكم نارا تلظى هي نار مخصوصة من جملة دركات جهنم، ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخله بل قال لا يصلاها إلا الأشقى، فإما أن تكون نارا مخصوصة يعني للموحدين لا كما يفهم من يفهم من قوله تعالى أعدت للكافرين أنها إنما أعدت للكافرين فقط، وإنما هي نار مخصوصة من جملة دركات جهنم. وحتى لو كان المقصود بذلك هو النار فإن الله تبارك وتعالى لم يقل لا يدخله، وإنما قال لا يصلاها إلا الأشقى، ولا يلزم من عدم صليها عدم دخوله، فإن الصلي أخص من الدخول، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها، فلا يكون مضمونا له أن يجنبها. وأما قوله في النار التي أعدت للكافرين فقد قال في الجنة أعدت للمتقين، ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة، ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان ولم يعمل خيرا قط، هذا كلامه حتى لا يقال جنس العمل، هذا كلام الشيخ، أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان ولم يعمل خيرا قط. وكاضرار بعضهم بالاعتماد على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة حتى يقول بعضهم صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر، مع أنه يكفر عامين، فيأتي بصوم يوم عاشوراء فيكفر ذنوب العام كلها ويبقى له صوم عرفة زيادة في الأجر. ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمسة أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان في تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليه، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر، الأمر جد لا هزل فيه وليس كما يفهم الفاهمون من نصوص الرجاء، الأمر هكذا يمشي على عواهنه من غير ما زمام ولا رابط، فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان في تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر، فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها، هذا محال، على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع ذنوب العام على عمومه لا يمنع، وتكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير، فإذا لم يصر على الكبائر

من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يأتي إحسان الظن أبدا. فإن قيل بل يتأتى ذلك ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده وكرمه، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو، قيل الفنقلة. فإن قيل قيل، فإن قالوا قلنا، قيل الأمر هكذا والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم، ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به، فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة. فلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه، يعني التي يجنح إليها من يتمسك بالرجاء وحده، لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوه. فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض للعنته ووقع في محاربته على محارمه وقع وانتهك حرماته، بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم أحسن الظن بعدها، فهذا هو حسن الظن، والأول غرور والله المستعان. يقول الشيخ ولا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد يفرق بين حسن الظن بالله والغرور به. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، فجعل هؤلاء أهل الرجاء للبطالين والفاسقين. من هم الذين يرجون رحمة الله؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، فهؤلاء هم أهل الرجاء للبطالون والفاسقون. قال تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها. فالعالم يضع الرجاء مواضعه والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه، أمران لا بد منهما، يعرف أسباب الخير والشر، ولا يمكن الإحاطة بذلك إلا من الكتاب والسنة. والأمر الثاني ألا يغالط على تلك الأسباب، تلك المغالطات التي مر ذكر بعضها، على العبد أن يكون حاذقا وأن يعود إلى ربه تائبا. والله رب العالمين هو الغفور الرحيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الشيخ الإمام ابن القيم رحمة واسعة، وأن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.